بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيدة في رسم القرآن الكريم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وفرغنا في الأسبوع الماضي من شرح البيت 92، واليوم ننتقل إلى شرح البيت 93 من هذه المنظومة. قال النووي رحمه الله تعالى في هذا البيت 93 من العقيدة، وقال الأول كوفي وفي أول وواو في المصحف المكي مستطرا، وقال الأول كوفي وفي أول وواو في المصحف المكي مستطرا. النووي رحمه الله تعالى أخبر أنه في مصاحف الكوفة رسم قال من قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية الرابعة، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض بإثبات هذه الألف، قال في مصاحف الكوفة ثابتة، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض بإثبات الألف كما نطق به، أنه قال وقال الأولى وقال الأول الأول كوفي، وقال كما نطق الناظم به، فهو مرسومة بمصاحف الكوفة كذلك، قال بألف ثابتة. وقوله الأول احترازا عن الموضع الثاني، وقوله تعالى قال رب احكم بالحق الآية 112، قال رب احكم بالحق، فقوله الأول احترازا عند الموضع الثاني وهو قال رب احكم بالحق. ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام أن مصاحف العراق اختلفت فيما بينها في خمسة أحرف بين مصاحف الكوفة ومصاحف البصرة، فكتب الكوفيون في مصاحفهم قال ربي يعلم القول بالألف، قال ربي يعلم القول بذاتها بألف بعد قال على الخبر، كما قال على الخبر، قال على الخبر فرسمت بألف على الخبر. وكتب البصريون بالأنبياء قل ربي يعلم القول على الأمر بغير ألف، قل ربي يعلم القول، وقال على الأمر قل بغير ألف. وذكر الدارمي في باب ما اختلفت مصاحف الأمصار الحجاز والعراق والشام أنه في مصحف الكوفة قال ربي يعلم القول في الأنبياء بألف، وفي سائر المصاحف قل بغير ألف، في مصاحف الكوفة فقط في هذه الألف، وفي غيرها من المصاحف قل كما قال أبو عبيد على الأمر وقل. قال أبو داود قل ربي يعلم القول في الأنبياء كتبوه في مصاحف الحرمين والبصرة والشام بغير ألف، قل ربي يعلم، وكذلك قرأنا لهم قل ربي يعلم القول، فما دام أن نصف المصاحف هي قراءة فكما قال قال أبو داود وكذلك قرأنا لهم قل ربي يعلم القول على الأمر قل. ولأبي بكر المفضل وحماد عن عاصم وفي مصاحف الكوفة قال قال ربي يعلم القول، قال ربي يعلم القول على الإخبار وكذلك قرأنا له. في مساحة الكوفة بالألف كما قال على الخبر، ثم قال وكذلك قرأنا له، فهو قرأ لهؤلاء ولهؤلاء، فقرأ لهؤلاء مساحة الكوفة قال ربي على القول، وفي غير الكوفة قرأ لهم على الأمن قل قل ربي يعلم القول في السماء والأرض. ويقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حفظه بين هذه القراءة، وقل قال عن شهد وآخرها على، وقل قال الأولى هذه، وقل قال عن شهد، عن شهد يعني حمزة الكسائي وحفص، فحمزة والكسائي وحفص قرأ قال، وقل قال عن شهد وآخرها على مدعو الأخير قال ربي يعلم القول حفص وحده في الموضع الأخير، فإذا كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى بين ذلك في حرزه، وقل قال عن شهد وآخرها على أن أهل الكوفة وهم عاصم وحمزة وهم حمزة والكسائي وحفص، عن شهد حمزة والكسائي وحفص، فهؤلاء قرأوا الموضع الأول قال ربي على القول، وهي هكذا مرسومة في المسامير قال، وقرأ لحفص وحده في مدى الأخير قال وآخرها على، حفص وحده قرأ في مدى الأخير قال، بقوا كلهم قرأوا قل. يقول ابن جلال أحد الشراح قل قلت ما رسمه في بقية المصاحف، قلت إنه في مصاحف كيف قال على الخبر، فما رسمه في باقي المصاحف، قلت بحيث الألف على صيغة الطلب، قل في غير مصاحف الكوفة رسمه على صيغة الطلب قل قل، ثم قال فإن قلت فهلا كان محالا على ما تقدم، يقصد بالجبارة أن الموضع هذا الأول لو حيل على ما تقدم من حفظه في قول الناظم حرام على قرية، واتفقوا على حرام هنا وليس فيه المرأة، تقدم هذا بالسابق أن حرام ألف محظورة ولا خلاف في ذلك، فيقول أبو ابن جبارة فهلا كان هذا اللفظ قابل إلى هذه معطوفة على اللفظ الأول بالحفظ، فإن قلت فهلا كان محالا على ما تقدم، وهو له حرام بأن ألف هنا محظورة عند جميع كتاب المصاحف لا خلاف ذلك، فهلا كان هذا اللفظ الأول قال ربي يعلم القول ألف أيضا محظورة عطفا على ما تقدم، فيقول فهو يجيب قلت نطقه بإثبات الألف يعين حمله على الإثبات، لأنه نطقه وقال الأول، الناظم قال وقال الأول، وقال فنطق الناظم بإثبات الألف يعين حمله على إثباتها لا على حفظها، ويقول ذلك أيضا كما قال قراءة حمزة الكسائي وحفص، كما قلنا المدعى هذا، وقل قال عن شهدنا حمزة الكسائي وحفص قرأ هذا اللفظ الأول قال ربي على القول، قال ويقول هذا أيضا أن ما لم يكره بدله قال على الخبر، ثانيا أن قراءة حمزة والكسائي وحفص أيضا قال، وهذا قراءة قل، والباقون يحفظونها على لفظ الأمر، ثم قال فإن قلت ما حكم الأخير قال رد حكم بالحق، قل رد حكم بالحق، فالناظم سكت عن الموضع الأخير، فإن قلت ما حكم الأخير قل رد حكم بالحق، هل هو قال رد حكم بالحق ولا هو قال قل ربي، وكيف رسمت المصاحف هذه قراءتان، وفيها قراءة حفص قراها قال وغير حمص قرأ كلهم قرأوا قل قل رب قل بالحق فمنه ورسمها ثم صاحب الكوهية أو غيرها سكت الناظم عن ذلك. فهذا الشارح يتساءل يقول ما حكم هذا اللفظ الأخير؟ عرفنا حكم اللفظ الأول وأنه مرسوم ثم صاحب الكوهة قال على الخلق وفي غيرها مرسوم قل على عمرو، لكن اللفظ الأخير هذا يا إمام يا شاطبي رحمك الله لم تبين لنا الحكم فيه. قال فإن قلت ما حكم الأخير؟ قال ربكم بحق. قلت ما رأيت لأبي عمر رحمه الله ما رأيت أبا عمر تعرض له، سكت عنه، وأبو داود أيضا سكت عنه، فسكوت هذين الشيخين عن هذا اللفظ هل يحمل على الأول تكون مرسلا في المصاحف قال وفعلها قل، أو يكون مرسلا بقل في المصاحف؟ كل المصاحف مجمعة على أنه مرسل بقل، حتى من قرأ قال رسله بقل، حتى من قرأ قال ربكم قل قل ربكم بالحق رسمه بحذف الألف قل وألف صغيرة وتب تدل على قراءة. فكل علماء الرسم وكل مصاحب متفقون على أن له الأخير هذا مرسوم بحذف ألف قل، سواء من قرأه على الخبر قال أو من قرأه على الأمر قل، لكن يبقى رسمه هكذا. بخلاف الله الأول فإنه مرسل بالألف قال في مصحف الكوفة، افتح مصحف الكوفة وقال وفي غيرها قل، لكن الله الأخير هذا ليته بين لنا الحال فيه، هل هو ملحق بالله الأول أو هو مرسوم في بعض؟ فسكت. فالشاهد قال قلت ما رأيت أبا عمرو رحمه الله تعرضا للمدعو الأخير ولا أبو داود، ولكن كتب مصاحب جميعا مجمعون على رسمه بحيث يقول قل ربكم بحق، سواء من قرأ قال ربكم بحق كحفص، أو من قرأ باقي القراء قل ربكم بحق باقي القراء، لكنهم رسموه بهذا على الأدب. لا تأتي هنا تساءل شخص، قد يتساءل شخص، فإذا كان حفص قرأ المدعو الأول قال ورسمتموها بالألف قال وقرأ المدعو الثاني قال، فلما لم ترسموه في المصحف الذي عندنا هنا الثاني هذا قال على قراءة حفص؟ لما كتاب المصاحف يا مجمع المرسال لما لم يرسم اللفظ الثاني هذا على قراءة حفص عندنا هنا كما رسم اللفظ الأول قال فرسمتموها قل وحفص قرأها قال؟ فيجيب بعض العباد عن هذا فيقول اللفظ الثاني هذا رآه كتاب المصاحف وعلماء الرسم هكذا مرسوما قل، فلم يغيروا في شيئا. أبوه الأول وجد في مصاحف مكتوب فيها قال، بعضها فيها قل وفيها قراءتان، له الثاني كتاب المصاحف وعلماء الرسم وجدوا جميع علماء الرسم كلهم متفقون على رسمه بقل، سواء من قرأ بقال أو من قرأ بقل، لكنه في كل مصاحف مرسوم بقل، فتركوه على ما هو عليه، تركوه على ما هو عليه وثاقا وعدم مخالفة لرأس المصاحف، وتبقى القراءة هذه يقرأها قال ربكم قال رب يحكم، وآخر قالها قل رب يحكم بحق، ولكن رسمها هكذا. فهو كما قال لم أجد لهم فيه نصا، لكن كما قلت علماء الرسم فتشوا فوجدوه هكذا مرسوما ثم المساح فأبقوه على ما هو عليه. بعض علماء الرسم من المتأخرين كابن قاضي وغيره يعني قد تجدهم ترجيحات في هذا، ابن قاضي متأخر فقد تجدهم ترجيحات وعلى ما سكت عنه الدامي وأبو داود، فأبو داود سكت عن كلمة ما، فابن قاضي رحمه الله قد تعقد هنا ولهنبه في ذلك، فلعله أنا ما رأيته ذكر ذلك، لكن لعله قد دائما يتعقبهم فيما اختلف فيه أو سكت عنه فيرجه. وكثيرا ما يعول عليه المتأخرين في ترجيحات ابن القاضي على أبي داود والدامي رحمه الله تعالى. المرة الثاني في هذا البيت قال أولم، فأخبر رحمه الله تعالى أن هذا اللهو حينما قال وهي أولا لا واو في مصحف المكي، وهي أولا لا واو في مصحف المكي مستطرا، إن شاء الله يطلع مصحف المكي وترونه أن ليس في واو الواو. قول الله جل وعلا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فرتقناهما. فقال رحمه الله تعالى أن المصحف المكي عند أهل مكة، في المصحف المكي الذي بعد بعثين إلى أهل مكة، لم ترسم فيه واو بين الهمزة واللام. ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، وفي باق المصاحف كلها بالواو أولم يرى الذين كفروا. هذا ما نقوله في المصحف المكي، وهي قراءة أهل مكة كذلك. فإذا مصحف أهل مكة لم ترسم فيه هذه الواو، وقارئهم أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى ترك هذه الواو، فقراءته موافقة لمصحف المكي. فيقول الزهني في باب ما اختلفت فيه مصاحف الأمصار، في مصاحف أهل مكة ألم يرى الذين كفروا من بحوث الواو، بحوث الواو. وذكر الداني بسنده قال قال ابن المجاهد قال في مصحف أهل مكة ألم يرى الذين كفروا بغير الواو. وهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حفظه الشاطبية، وقل أولا واو وداريه والصلاة، داريه ابن كثير وهز ابن كثير. فابن كثير رحمه الله تعالى قارئ أهل مكة قرأ هذا اللفظ بغير واو ألم يرى الذين كفروا، وباقي قراء وباقي المصاحف كلها أولم يرى، وقال ومكة قرأ ألم يرى، وباقي قراء قرأوا أولم يرى، وهكذا. فالقراءة هنا موافقة، قراءة في مكة موافقة لرسم مصحفهم، والباقون قرأوا كذلك موافقة لما في مصحفهم. قد يتساءل بعض عن قول الله جل وعلا كانتا رتقا فرتقنا هنا، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فرتقنا هنا. فرتق شيء ملتصق، شيء ملتصق يقال هذا شيء رتق. وذكر المفسرون عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل يسأله عن هذه الآية أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ما معنى رتقا ففتقناهما؟ فقال ابن عمر اذهب إلى ذلك الشيخ، يقصد ابن عباس، اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم إن أجابك فأتيني بما أجابك به، ارجع عليه. فذهب ذلك الرجل ابن عباس فساله وقال نعم. أجاب ابن عباس وقال نعم، كانت السماوات رتقا لا تمطر والأرض رتقا لا تنبت، فلما خلق الله الأرض أهلا فتق هذه عن السماء بالمطر وفتق هذه الأرض بالنبات، فأعجب ابن عمر بهذا التفسير وقال لقد أوتي في القرآن علما. ومعمر رشد ابن عباس لأن الله نعم هذا دعاه نفسه سنة أن يعلمه فقه الدين ويعلمه التأويل، فأعجب هذا التفسير من ابن عباس. وبعض المفسرين قال كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سماوات، وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أراضين، إلى آخر ما ذكره علماء التفسير، جاءت هكذا عربا. إذن هذا هكذا جاء في البيت الذي معنا هذان اللفظان. وقال الأول كوفي وفي أيضا وفي المصحف المكي مستطرة أي مكتوبة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيت 94 من هذه المنظومة، بيت 94 في العقيدة. يقول النووي رحمه الله تعالى: معاجزين معا يقاتلون لنافع يدافع عن خلف وفى نفرا، وفي نسخ وفي نفرا بعضها وفي بعضها وفى وفي نفرا. معاجزين معا يقاتلون لنافع يدافعون عن خلف وفي نفرا. فقول النووي رحمه الله تعالى معا معاجزين، المراد هنا في هذه السورة سورة الحج وفي سورة السبع معا من الموضعين معا. فأخبر أن نافعا روى حفظ الألف منها من هنا في هذه السورة في قوله جل وعلا: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، ألف بعد العين هذه محذوفة، معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. الحج الآية 51. وفي سبع قول الله جل وعلا فيها موضعان في سبع، أولهما: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب مبيج أليم، الآية 5. وثاني هنا قول الله جل وعلا: والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب المحضرين، لا يفهمون الثلاثين. ففي سبع موضعان وفي الحج موضع واحد، والنظم قال معا. وسيأتي هناك يعني اعتراض أو استفسار أن هذا أكثر الموضع، موضع في الحج وموضعين في سبع. ثم قال: فذكر الدوني رحمه الله تعالى بسببه إلى قارن عن نافع موجع الحج أنه بحذف الألف، والذين سعوا في آياتنا معاجزين، معاجزين الألف بعد عين محذوفة. فذكر الدوني بسببه ونسبه إلى مصحف المدينة في العراق، قال في مصحف المدينة في العراق ألف بعد العين محذوفة، معاجزين ألف محذوفة. وذكر أبو داود أنه في الحج وزاد وسبع، أبو داود زاد سبع. ولا ننسى أن أبو داود تلميذ الدوني، فيصدق أبو داود كثيرا على شيخه كما هو الحال في المتأخر دائما يصدق على المتقدم، فأبو داود تلميذ الدوني سبق عليه. فذكر موضع سبع، ذكر موضع الحج الذي ذكره الدوني، وذكر موضع سبع كذلك في الآية الخامسة والثامنة والثلاثين كما ذكرنا قبل قليل. واختلف فيه كما قال، واختلف فيه القراء، أبو داود يقول واختلف فيه القراء فابن كثير أبي عمرو قرأ بحفظ أله معجزين معجزين بحفظ أله يجب على قراءة معاجزين فقرأ ابن كثير أبي عمرو معجزين بحفظ أله كما قال أبو داود يختلف به القراء ابن كثير أبي عمرو قرأ بحفظ أله مع تشديد الجيم معجزين معجزين والذين سعوا في آياتنا معجزين في كل موضع هنا في موضع الحج وفي موضع سبع فقرأها هكذا معجزين قال والباقون بإفات أله مع تخفيفها معاجزين تخفيف جيم والباقون كما قال قرأوا هذا اللفظ معاجزين بالتخفيف مع إفات أله نعم هذه قراءتهم سبعية متواترة ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وفي سبع حرام معها معاجزين حق بلا مد وفي الجيم فقرا وفي سبع حرام معها معاجزين حق مثل أبو عمرو بلا مد وفي الجيم فقرا مثل أبو عمرو قرأ هذا لهم في سورة الحج وفي سبع معجزين بلا ألف مع التشديد في ذلك فهي قراءة سبعية متواترة قال ابن جبارة وهو أحد الشراح لهذه النوم قال ابن جبارة ذكر أبو عمرو في المقنع معاجزين في الحج فقط ولم يتعرض للذي في سورة سبع أبي عمرو ذكر في مقنع موضع الحج وسكت عن موضع سبع قال ابن جبارة لأن أبي عمرو في المقنع رتب المروية عن موضع على حسب ترتيب السور فكما لو تقدم معنا أن هذه المنظومة لغنة المقنع للداني مرتبة بترتيب سورة القرآن الكريم إلى أن يختم إلى آخر القرآن الكريم فيلحظ عليه أنه لم يذكر موضعي سبع ومر بنا قال معاجزين معا والداني ما ذكر إلا موضع الحج فمن أمر الشاطب أن يقول معا فيكون هذا قد زاد على أصله فيقول ابن جبارة فإن كان مستند النار عن الشاطب في قوله معا فإن كان مستنده في الحرفين ما في المقنع فليس فيه عموم الحج في الكلمتين عن نافع فإن كان الشاطبي في العقيدة ذكر قال مقنعا معا مستندا على ما في العقيدة فليس فيه إلا موضع الحج نافع ذكر موضع الحج فإن كان مستند النبي في الحرفين ما في المقنع فليس فيه عموم الحج في الكلمتين عن نافع وإن كان غير ذلك فمسلى وإن كان قد اطلع الشاطبي رحمه الله تعالى على غير ما في المقنع من كتب الرسم ثم قال نعم فمسلم نعم فمسلم والظاهر من حال النبي رحمه الله تعالى أنه لم يقل ذلك إلا لاطلاع منه على نقل صحيح على توجه جيد هذا والظاهر كما قال ابن جبارة أن الشاطبي لم يقل نعم وهو ينظم هذا المقنع ما قال معا إلا وقد اطلع على كتب في علم الرسم تثبت حذف هذه الألف في موضع الحج وفي موضع سبع فقال والظاهر ثم قال إنه نعم ما قال هذا إلا باطلاع منه على نقل، صحيح طلع على نقل لكن ليس الكتاب الذي نظمه هو وهو المقنع. هناك كتب رسم أخرى طلع الشاطر عليها وذكر هذا وذكر هذين الموضعين معا، يقصد بمعا ليس موضعين، موضع الحج وموضع سبع هذا يعني. وإن كان سبع فيها موضعان لكن باعتبار أنها سورة، هذه سورة وهذه سورة، تكون قال معا أي في كلتا السورتين. والشاطبي رحمه الله تعالى كما قلنا أيضا صاحب قراءات نظم وبين مذاهب القراء في هذين اللفظ المعاجزين، وفي سبع الحرفان معها معاجزين حق بلا ند نبي مثقلا. هذا من الشاطبية، الشاطبية مؤازة للرسم. فإطلاقه قال الجعبري رحمه الله تعالى هو أحد الشراح أيضا لهذه المبانة، قال إطلاقه معاجزين هنا يؤمن بحصره ولم يتعرض له في سبع، ولم يتعرض له في سبع. فإذا الشراح ما حضر على النالف رحمه الله تعالى أنه زاد هذا الموضع، فيكون هذا من زيادات العقيدة على ما في أصلها. وذكرنا فيما تقدم أن هناك زيادات ذكرها صاحب العقيدة على ما في العقيدة، وقد تقدم بيان ذلك. كما أنه أيضا قد ترك بعض الأشياء التي ذكرها صاحب المقنع، فهناك نقص وهناك زيادات، ولكن أغلب الزيادات عنده من النقص. هنا أيضا وقفة عند المفسرين رحمه الله تعالى في هذا اللفظ. قال المفسرين في قوله جل وعلا والذين سعوا في آياتنا معاجزين، وترى تغير الأسلوب في موضوع الحج في موضوع سبع. يقول المجاهد سعوا في آياتنا أي مهبطين، مهبطين الناس عن اتباع ما جاءهم من الحق، سواء كان في كفار قريش أو في غيرهم. إذا تقوم الساعة سعوا في آياتنا معاجزين، فكل مهبط سعى في ذلك. وقيل معاجزين أي مغالبين ومشاقين ومعاندين. والسعي يطلق على العمل في الأمر لإفساده أو إصلاحه، قد يطلق السعي على أمر لإصلاح، وقد يطلق السعي في أمر لإفساده. ومن استناد في الفساد قول الله جل وعلا هنا والذين سعوا في آياتنا معاجزين، سألنا أو هنا دعسنا، فهذا السعي بالإفساد. فإذا هناك سعي بالإصلاح وهناك سعي بالإفساد، ومن السعي بالإفساد هذا اللفظ، هذه الصيغة هنا والذين سعوا في آياتنا معاجزين، فهذا سعي بالإفساد أي كانوا يهبطون الناس عن اتباع الحق. ومن إطلاق السعي في الفساد غير الله جل وعلا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، سعى في الأرض ماذا؟ ليفسد فيها ويهلك الحرب والنسل، والله لا يحب الفساد. فهذا أيضا سعي بالإفساد كذلك. فإذا من إطلاقات هذا لهم يأتي للإفساد ويأتي أيضا للإصلاح كذلك. ومن إطلاقه السعي في عمل الإصلاح قول الله جل وعلا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، كان سعيكم وما قبلتم من عمل من طاعة الله جل وعلا سعيتم في هذا العمل الصالح فتقبله الله جل وعلا، هذا سعي مشكور. تنافس الخير سعي مشكور، حفظ كتاب الله جل وعلا سعي مشكور، عمل الخير سعي مشكور، السعي في عمل الخير لا حد له، لا حد له. لما يطلق لقد يأتي يطلق السعي في الخير والشر معا، يقول جل وعلا إن سعيكم لشتى، قد يكون في عمل الخير قد يكون في عمل الشر. فقد يأتي السعي أيضا له هذه النهرة تأتي شاملة بمعنيين في آن واحد، إن سعيكم أي عملكم لشتى، هذا يفعل الخير وهذا يفعل الشر. فإذن هذا هذه النهرة هنا في جاءت كذلك هنا. ثم قال له لي بعده قال قوله يقاتلون في البيت يقاتلون بنافعين، فأخبر أن قوله تعالى أذن للذين يقاتلون، طبعا فيها قراءات هذه قاتلون ويقاتلون وأذن فيها قراءات كذلك، فيهم هم يقاتلون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فأخبر أن نافع ذكر هذا اللفظ محذوف الألف، ذكر الداني بسنده إذا قال عن نافع يقاتلون، قال يقاتل موضع الحج بحذف الألف، أذن للذين يقا هذه ألف محذوفة، يقاتلون ألف محذوفة، فنسبه إلى مصحف مدينة العراق، قال في مصحف مدينة العراق ألف يقاتلون هذه الأوقات محذوفة، ألف صغيرة يقاتلون أو مقاتلون حسب القراءة. وذكر أبو داود أنه في الحج بحذف الألف على الاختصار، على الاختصار يعني بحذف الألف اختصارا، يقول النبي في ذرته واختلف القراء فيه، فقرأه نافع بن عامر وحفص يقاتلون بفتح التاء، أذن للذين يقاتلون بفتح التاء، وقرأ الباقون بكسرها، ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف يقتلون، أذن للذين يقتلون أو يقتلون ما هي قراءة هذه، كما قال إذا قلنا بحذف الألف فقد تحتمل يقتلون أو يقتلون، إذا قلنا بحذف الألف قد تقول يمكن تكون الواقعة أذن للذين يقتلون أو يقتلون، قال لا ما فيها قراءة هكذا، يقاتلون نعم ألف محذوفة لكن قراءة لا ثابتة محذوفة رسم لا قراءة، محذوفة رسم لا قراءة، فإياك أن ترى مصحفا مصحف قديم من صحف الأمهات محذوفة فيه تظن أنها هكذا يقرأ أذن للذين يقتلون أو يقتلون، لا قال لا هناك ألف صغيرة بعد القاف محذوفة رسم، وأما القراءة فالكل مجمعون على قراءتها بالألف أذن للذين يقاتلون أو يقاتلون حسب ما فيها من قراءات، كما ذكر كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى والفتح في تاء يقاتلون عما نافع وابن عامر وراه حفص، نافع وابن عامر وحفص على الثلاثة فتحها للتاء يقاتلون، وفي قراءة يقاتلون وفي عندك أذن هذه في قراءات أذن وأذن في قراءات، لكن التاء هذه فتحها نافع وابن عامر وحفص وغيرهم من القراء قام بكسر هذه التاء على ما هو أذن وأذن من خلاف في ذلك. إذن هذا اللفظ معنا كما قال، فهو إن كانت الألف هي محذوفة رسما إلا أنه لا يقرأ أحد إلا بإثباتها قراءة، قراءة ولهذا يقول الخراج رحمه الله تعالى في مورده: كما يقاتلون في البقرة وقدره هراوة مفتقرة وأعمال بالأخير وفرقات لكم مهور وموضع في الحج والقتال موضع في الحج الشهد قوله موضع في الحج وبيض الذين يقاتلون موضع في الحج فالشهد معنى هنا قوله وموضع في الحج وهو أذن للذين يقاتلون. وتقدم بشهادات الثامن واربعين من عقيلة البيت الثامن واربعين من عقيلة بيان مواهب علماء الرسم في حفظ ألف في فعل القتال بينا كل ألفاظ القتال كلها من أولها إلى آخرها في كتاب الله جل وعلا في شهادات الثامن والأربعين. لأنه قال هناك وقاتلوهم وأفعاد القتال بها ثلاثة قبله تبديل من نظرا بيت الثاني والأربعين هناك في أي من العقيرة وقاتلوهم وأفعاد القتال لما قال وأفعاد القتال حصرنا كل أفعاد القتال في كتاب الله جل وعلا كلها ما فيها من خلاف في ذلك الموضع فيرجع إلى شرحنا على البيت الثامن والأربعين فقد تكلمنا فيه على كل هذه الألفاظ ما يحدث منها وما فيه قراءات وما ليس فيه قراءات كذلك فلا نقف عند هذا. ثم قال قوله في هنا معنى في البيت يدافع عن خلف يدافع عن خلف أخبر أنه اختلف في إثبات الألف وحذفها من لفظ يدافع في قول الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع قال النار يدافع عن خلف فهناك اختلاف بين علماء الرسم كتب النسخ في حذف الألف بعد الدال يدافع إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال من الأنباري أحد علماء الرسم اختلفوا فكتبوا يدافع في الحج بألف وبغير ألف إن الله يدفع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال من بالي اختلف كتاب المصاحف القدامى علماء الرسم فرسموا في بعض المصاحف إن الله يدافع وفي بعضها إن الله يدفع عن الذين آمنوا وذكر المهدوي من علماء الرسم أيضا بسنده عن نصير قال اختلفت فيه أيضا مصاحف الأمصار في بعضها بحفظ الألف وفي بعضها بإثباتها يدفع يدافع موضوع الحج إن الله يدفع الله يدافع. والدائم أيضا رحمه الله تعالى من علماء الرسم قال الدائم بسنده إذا قال عن نافع قال هو بغير أله في الحج يدفع إن الله يدفع عن الذين آمنوا ونسب إلى المصحف العراقي والمصحف المدني. ثم في موضع آخر روى بسنده قال في بعض المصاحف بألف إن الله يدافع وفي بعض المصاحف يدفع. فالدليل رحمه الله تعالى أولا قال في المصحف المدني العراقي يدافع يدفع بغير ألف ثم قال وفي بعض المصاحف كشفته في بعضه يدفع وفي بعضها يدافع. فهو إذا انضم إلى الذين قالوا بي ألفين يدفع ويدافع. وابو داود رحمه الله تعالى ذكر أنه في الحج قال كتبه في مصاحف بدنية بغير ألف على أربعة أحرف يدفع أبو داود قال رسمه في الحج نداه على أربعة أحرف يا با فاء إلى المغرب ألف يدفع إن الله يدفع. فأبو داود رحمه الله تعالى أمر أن يحرر أن يدقق فقال سمعه بلا بن صاحب يدفع على أربعة أحرف ياء دار فاء على المعنى هذا أن يدفع. ثم قال ويخطيه من القراء فقرأ بكلمة أبو عمر بغير ألف إن الله يدفع عن الذين آمنوا. هذه قراءة قرأت بكلمة أبو عمر إن الله يدفع عن الذين آمنوا قال بغير ألف مع إسكان الدال فتح الفاء يدفع. وقرأ سائر القراء وغيرهم يدافع فتح الدال في الله بضم الياء وفتح الدال في الله إن الله يدافع. إذا كما قال بعض المصاحف واسم فيها يدفع في بعضها يدافع وجاءت قراءة عن أبي كثير بن عمر يدفع فيها تأييد لهذه القراءة لهذا الرسم يدفع. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حفظه من الأدلة الشاطبية ويدفع حق بين فتحه ساكن يدافع ويدفع حق بين فتحه ساكن يدفع بين فتحه ساكن يا مفتوحة ذا ساكنة فاء مفتوحة يدفع ويدفع حق بين فتحين ساكن يدافع. فقال حق المتهور أبو عمرو قرأ هذا اللفظ إن الله يدفع عن الذين آمنوا وباقي القراء جميعا قرأوا هذا اللفظ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وليقول خراز رحمه الله تعالى في مرده خراز مرده يقول ولا تخاف دارك يدافع الحوض عنهما بخلف واقع ولا تخاف دارك يدافع الحوض عنهما عن الشيخين يعني فأخبر لأن من كما قلنا في مورد وقال عنهما يقصد الداني وأبو داود وكلما جاء له عنهما فلو نجاح النظام رسم كما قال في ذلك. فقوله هنا ولا تخاف دارك الحفظ عن هنا عن الشيخين عن ابي داود الداني عن الداني وابي داود قدم الداني عن الشيخ وابي داود فحفظ الف في هذا اللفظ يدافع عن الشيخين. وكما ذكرنا سمعنا كلام الداني لما قال مره انها بحفظ الالف ثم قال مرة أخرى وكشفت عنه وجدته بعض المصاحف يدفع في بعضها يدافع. أبو داود قال هو بعض المصاحف كذا والقراء هو مختلفون كذلك. ثم ذكر قراءة ابن كثير بن عمرو بأن ما قرأ يدفع كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في ذلك. فإن قوله خراز ولا تخاف دارك يدافع الحفظ عنهما بخلف بخلف فهناك اختلاف بين المصاحف وكتاب المصاحف في لفظ يدافع فمصاحف رسم فيها يدفع ومصاحف رسم فيها يدافع كما قال العلماء. قوله تعالى ثم قال الشارح المرغني الشارح قال والعمل عندنا على حفظ ألفه يدافع سواء قال يدفع يدافع ألف محذوفة في المصاحف ألف محذوفة في المصاحف ألف العمل عندنا على حفظ هذه ألف بلفظ يدفع فسواء من قالها يدافع أو قال يدفع لكن يبقى الرسم بحفظ هذه الألف من هذا اللفظ. قال النبيب فمهم من حرفها في الخط وأهدتها في اللفظ فمهم من حرفها في الخط وأثبتها في اللفظ يدافع كمان من حرفها محذوفة لكن القراءة غير لكن القراءة يدافع وكما رأينا ما قرا يدفع لهين من القضاء سبعة مثل ابو عمرو بقى غراء نافع وابن عامر وعاصم حمد الكسائي كلهم قرأوا ان الله يدافع وهي مرسولة فكيف سلام ورسمت في مصاحفهم يدفع لكن يقرؤونها ويدافعوا. فالنبي هنا يقول فمنهم من حدث هذا الخط ظروف خط ولكنه أبلتها في القراءة في اللهو فنافع عنده محمودة بخط لكن أقرأها ويدافع. ابن عامر محمودة بخط يدافع عاصم حمزة فهؤلاء عندهم مهمة محمود لكن القراءة عندهم يدافع. أما الذين حذفوها بخطي وقرأها ومنهم من أبلتها في اللهو والخط يدافع ومن حدثها كثرة لكذا بعمر يدفع. ثم قال ولكن حفظها أشهر وآثر ولكن حفظها لأنفي في رفع الوداف أكثر وأشهر فهو نادى عبيد القاسم السلام قال رأيت في الإمام مصحف عثمان من عفان رضي الله عنه يدفع بغير الألف بين الدال والفاء. وكما قدمنا أن هذا عليه رحمه الله تعالى هو الوحيد الذي ينقل عنه أنه رأى مصحف عثمان رضي الله عنه الذي قتل وهو يقرأ فيه وأن أكثر ما كان الدم فيه على صوت النجم والنجم والهواء. أبا عدي قال ولقد كشف لي بعض الأمراء بعد فترة النزلين مصحف عثمان الذي قتل رضي الله عنه ويقرأ فيه فكان أبو عبيد ينقل من هذا المصحف ونافع ينقل من مصحف المدني العام فنافع ينقل من مصحف المدني العام وأبو عبيد ينقل من مصحف خاص لعثمان. فممكن يكون هناك مصاحف مصحف عثمان خاص به كان يقرأ به خاصة لنفسه ومصحف المدينة عام والمدينة مصحف العام وكان نافع ينقل منه وهو الذي نشع الداني كل هذا من نقل عنه ومعرفه نافع وذكره الداني عن نافع بسنده. ولكن أبو عبيد تجد أحيانا ينقل بعض النقول عن مصحف عثمان فقد يخالف وقد يتفق وكما قال السخاوي رحمه الله تعالى قبل ذلك ولا تعارض بين ما نقله أبو عبيد القاسم السلام في مصحف عثمان وبين ما نقله نافع عن مصحف المدني فكل منهما قد اطلع على ما لم يطلع عليه الآخر. كل منهما كلامه صحيح وقد اطلع على فلا تخطئ هذا ولا هذا كل منهما نقله صحيح فلا تعارض في بينهما كما قال. إذن فأبو عبيد هنا قال رأيت في الإمام مصحف عثمان ابن عفان دائما إذا قال كأبو عبيد فأعلم أنه مصحف عثمان الخاص به يدفع بغير ألف بين الدال والفاء ما في ألف يدفع وهذا موافق لقراءة كبيرة بعمر يدفع. قال الجعبري أن قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض فقد تقدم حكمها في بقرة عند قول الشاعر البيت 58 من هذه القصيدة مع اندفاع رهان مضاعفة وعاهدوا وهنا تشابه اختصرا. فالكلام في هذا هنا في دفاع وما فيها من حلف وهوي فقال الجابي رحمه الله تعالى وهو الذي نبهنا الى هذا قال تقدم الكلام عليه في بيت الشاطبي رحمه الله تعالى بيت 52 من هذه المنظومه وفعلا كنا شرحنا هذا وبيناه واوضحناه في بيت 52 من هذه المنظومه توكلنا بذلك جزاه الله خير. تقوله مع اندفاع موضع البقره لما قال هنا في البيت هذا مع اندفاع هنا مع اندفاع هنا فيقصد موضع البقرة ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لفسدت الأرض ولولا الأولاد جاءوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. كذلك في قراءة وموضع الحج هنا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع والبيع، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع والبيع. طيبا قول الشاطبي رحمه الله تعالى هناك في البيت 52 مع اندفاع شملنا في البقرة وشملنا معنا هنا في هذه السورة. بعد ان تكلمنا عن البيت هناك وذكرنا ما فيه من احكام في الرسم، وقف المفسرون عند هذه الآية معناها إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فيقول علماء التفسير قالوا إنه يدفع السوء عن عباده الذين آمنوا به، إن الله يدافع يدفع السوء عن عباده الذين آمنوا به إيمانا حقا ويكفيهم شر أهل السوء. فالله جل وعلا يدفع عن أهل الإيمان السوء ويدفع عنهم شر أهل السوء ويكفيهم شرهم. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى في أكثر من آية. قال الله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال جل وعلا أليس الله بكاف عبده، بقراءتنا أليس الله بكاف عباده، أليس الله بكاف عبده، عبده يجمع شمل ذلك كما قال الشاطئ هناك حمزة كسقر أليس الله بكاف عباده، أليس الله بكاف عبده أو عباده في قراءة أخرى. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة، ويوم يقوم الأشهاد عن يوم القيامة. وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين بشرط أن تنصروا الله ينصركم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين شوها شرط مقيد بشرط آخر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله وينصركم ويثبت أقدامكم. ثم وقول الله جل وعلا وإن جندنا لهم الغالبون وغير ذلك من الآيات الكثيرة الذي يعد بهذه الآية إن الله يدافع أو يدفع عن الذين آمنوا. ومن قرأ يدفع فمفعول محذوف أي يدفع عن الذين آمنوا الشر السوء، فمفعول محذوف تقديره أي يدفع عنه السوء فعنه الشر يدفع عنه البلاء فعنه الضر، ويعمل عقلك في ذلك الضر والسوء فحشا، لأن الإيمان بالله هو أعظم أسباب دفع المكاره. الإيمان بالله توكل على الله الالتجاء إلى الله جل وعلا من أعظم أسباب دفع المكاره عن الإنسان، أنك قد توليت الله ونيت إلى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يتولى. الله جل وعلا ولي المؤمنين، الله جل وعلا في أكثر من آية ينبه على أن من فزع إليه فإن الله جل وعلا يحصنه ويحفظه، فتع الله فهو حسبه. ومن قرأ يدافع إن الله يدافع هذا وزن مفاعلة تكون بين اثنين، إن الله يدافع وهي من المفاعلة ولا شك أن المفاعلة تقتضي أن تكون بين هندي يدافع تقول قاتلت كذا أو خاصمت أو جاءت وهكذا تكون بين هندي لكن من جانب الله جل وعلا فقد يعني يشفي على فالله جل وعلا يدفع كل ما شاء من غير أن يكون له مدافع كما مشارك الله جل وعلا فوحده هو الفاعل ذلك. ويقول المفسر والنحويون المفاعل هنا ليست على بابها ليست من طرفين بل هي من طرف واحد كما تقول جاوزت الدار وتقول نعم عاقبت اللص وهكذا فيقولون هذا ليس هذا الفعل لست على بابها هذا عبد الله جل وعلا باسمه الحسنى والصفات العلى ثم يعبدنا واياكم من كتاب ما جهلنا ويذكرنا من ما نسينا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.